لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق ويتمارى في الفوق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب فضائل القرآن، ليدل به على أن القرآن إنما يتحقق فضله ويتم خيره إذا تأثر القارئ بما يقرأ، وإذا عمل بما يقرأ، لأن القرآن الكريم ما نزل ليتغنى به، ولا نزل ليتباهى به، ولكنه كتاب هداية، وهو النور المبين الذي أنزله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنار الله سبحانه وتعالى به ظلمات الحياة، وبدد به ديازير الشك والشرك والجهالة. فإذا لم يكن لهذا القرآن حظ من العمل به واتباع أحكامه والوقوف عند نواهيه، فإن هذا القرآن لا حظ لقاريه ولا لتاليه فيه أبدا. وهذا الحديث يشير به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرقة من الفرق التي حدثت بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، أخبر عن خروج هذه الفرقة وعن تصرفاتها وعن سلوكها وعن بعض أعمالها قبل أن توجد هذه الفرقة. فوجدت هذه الفرقة في نهاية الخلافة الراشدة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا النبي الكريم لا ينطق عن الهوى، وأن الله سبحانه وتعالى قد علمه من علمه المكنون المخزون ما شاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن فضله أيضا على هذه الأمة أن الله أخبرها على لسان رسولها صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض ما يحدث مما قد يتأثر به العامة وأهل الجهل وأهل الاندفاع وأصحاب قلة العلم. هذه الفرقة هي فرقة الخوارج، هذه الفرقة هي فرقة الخوارج، وقد وردت فيها أحاديث بروايات متعددة، ومر معنا فيما مضى حديث من هذه الأحاديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن حالهم، وقد قام رجل من أصحاب هذه الفكرة قام يحاج النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن اسمه ذو الخويصرة، إن اسمه ذو الخويصرة اليماني، قام يحاج النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة قسمها بين الناس، قسم بين الناس بعض المغانم، فتجرأ هذا الرجل وقام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله. وفي بعض الروايات يقول له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تجرأ على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صنع معه شيئا ولا أذن لأحد أن يمسه بسوء، وقال إنه يخرج من ضئضئ هذا وأمثاله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا إشارة إلى أنه سيأتي من نسله وأتباعه، يعني من يتبع هذه الفكرة، من يكون حالهم كهذا، يقرؤون القرآن ويشغلون أنفسهم بالعبادة والزهادة، وهم أبعد ما يكونون عن الاهتداء بهدي القرآن الكريم، لأن هذه الفرقة أحدثت شرخا عظيما في جسد الأمة المسلمة، وافتتن بها كثير من الناس، وتضرر بها المسلمون، وأعاق التقدم الفتوح، وضاعت بسببها كثير من الأموال والأنفس بسبب هذه الفرقة، لأنهم يزعمون الحفاظ على الإسلام، ويزعمون الغيرة عليه، ويزعمون أنهم أهله على الحق والحقيقة، وهم أبعد ما يكونون، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. من صفة هؤلاء أنهم كانوا في الظاهر أهل عبادة وزهادة، شغلوا أنفسهم بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن والبعد والتجافي عن الدنيا وزخرفها، ولكن هذا الهدي ليس مستقيما على صراط الله، وليس له حظ من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني أيها الإخوة أن العمل ما لم يكن له حظ من متابعة الشرع فإنه لا خير فيه، حتى ولو كان صاحبه مخلصا. هؤلاء أهل إخلاص، يظنون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء، وهم كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يحسبون أنهم على الهدى وهم بخلاف ذلك، هم على الضلالة. ولهذا قال العلماء إن العمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، يعني لا بد أن تكون نية العامل فيه بقصد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا لم يكن العمل خالصا لله كان من عمل المنافقين ولا حظ لعامله فيه. والشرط الآخر أن يكون صوابا، وصوابه بموافقته للشرع. أما الذين يركبون الشطط ويزعمون الإخلاص ويتجافون عن حدود الشرع فإنه لا حظ لهم في هذا العمل، بل هذا العمل حجة عليهم وليس حجة لهم. وهؤلاء ظاهر حالهم يغري بهم، يغري باتباعهم، لأنهم يكثرون العبادة ويكثرون الصلاة ويكثرون الصوم حتى يحتقر الإنسان المسلم عمله إلى جانب عمله. يديمون الصوم، يديمون قراءة القرآن، متزهدون، مبتعدون عن الدنيا، ولكنهم يخالفون هدي القرآن الذي يقرؤونه، فلا حظ لهم فيه. وقد شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التشبيه، هذا التشبيه الدقيق، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني كالطعام الذي يأكله الإنسان ولا يثيره، لا ينزل إلى جوفه ولا، فلذلك لا تستفيد منه أعضاؤه، لا يجاوز حناجرهم. هنا مجرد أصوات يرددونها لا حظ لهم فيها، لا يطبقونها ولا يعملون بها، فلا حظ لهم فيها، لا يجاوز حناجرهم. وهذا تشبيه للقرآن بالشيء المفيد الذي ينزل إلى الجو، فهذا الطعام المفيد الذي لا ينزل إلى الجوف لا يستفيد منه الجسد، فكذلك القرآن الذي لا يعمل به صاحبه ولا يتبع هديه لا يستفيد من قراءته شيئا، كالذي يأكل ما لا ينزل إلى جوفه. يمرقون من الدين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يمرق السهم من الرمية، والمروق الخروج، الخروج السريع، يخرجون سريعا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا انطلق انطلاقة قوية واخترق الصيد خرج من الطرف الآخر، دخل من طرف وخرج من طرف، فإذا كان هذا الاختراق قويا لشدة نزع الرامي خرج النصل من الطرف الآخر سريعا، لم يتلوث بشيء مما في جوف الصيد من الفضلات ولا من الدم، فيتمارى الذي يرى هذا السهم بعد خروجه، هل حقا دخل إلى هذه الرمية؟ هل أصابها؟ لأنه ينظر في النصل وهو رأس السهم الحاد فلا يرى فيه أثرا لا لدم ولا لغيره، وينظر إلى ما بين السهم وبين الريش، الريش يوضع في آخر السهم، ينظر ما بينهما فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، وهذا لشدة مرور هذا السهم واختراقه للضحية، كأنه لم يدخل فيها مع أنه أصابها وقتلها، لكنه كأنه لم يدخل في جسد هذه الضحية ولم يصبها بشيء. شبه النبي عليه الصلاة والسلام شدة خروجهم من الدين وعدم تأثرهم منه بهذا السهم الذي يصيب هذه الرمية، فيخرج منها سريعا لم يتأثر بشيء مما فيها، قال يتمارى في النصل فلا يجد شيئا، ويتمارى في القدح وهو ما بعد السهم ما بعد النصل إلى الريش فلا يرى فيه شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يعود مرة أخرى فينظر إلى المكان الذي انطلق منه هذا السهم من القوس فلا يرى شيئا، كأن لم يحصل شيء. وهذا دليل على أنه لا حظ لهم من عملهم، ولا حظ لهم من قراءتهم، ولا حظ لهم من هذه الأشياء التي يعملونها، لأنهم خالفوا هدي الشرع. بأي شيء خالف هؤلاء هدي الشرع؟ هل خالفوا هدي الشرع بالصلاة؟ أم خالفوا هدي الشرع بالصيام؟ أم بقراءة القرآن؟ أم بالزهد في الدنيا؟ لا، هذه أمور كلها مطلوبة، ولكنهم جمعوا إلى ذلك عدم الالتزام بأحكام القرآن الذي يقرؤونه، يقرؤون القرآن الذي ينهى عن قتل المسلمين، والذي يقول الحق تبارك وتعالى فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويقتلون المسلمين ويستبيحون حرماتهم، يسفكون دماءهم ويأخذون أموالهم ويظنون بهم ظنون السوء، ويحكمون عليهم بالكفر. على من يحكمون بالكفر؟ على الكفار الأصليين أم على عباد الله الصالحين؟ يحكمون به على المسلمين الذين لم يوافقوهم في مذهبهم وفي نحلتهم، كل من لم يقل بقولهم، كل من لم يتبعهم حقه القتل عندهم، يعرضونه على السيف، إما أن يقول بمثل ما قالوا وإما أن يقتلوه. ماذا قالوا؟ كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، والكبائر أعظم الذنوب من الذنوب، لكنها من أعظم أنواع الذنوب، وتميزت عن بقية الذنوب بأن الله سبحانه وتعالى توعد عليها بالعذاب العظيم أو لعن صاحبها. هذا دليل على أن الذنب من الكبائر، وليست الكبائر من الأمور المحببة في الإسلام، بل حذرتنا الشريعة منها ونفرتنا عن الكربان منها، ومع ذلك فلكل شيء حكمه في هذا الدين. لا يجوز أن نحكم على إنسان مسلم بالكفر حتى ولو أتى كبيرة ما لم يستحل هذه الكبيرة. الزنا كبيرة من الكبائر، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، والغيبة والنميمة من الكبائر، ولكن إذا أتاها الإنسان المسلم وهو لا يستحلها، يعني لا يرى أنها حلال ولا يعترض على حكم القرآن فيها، يفعلها وهو يعلم أنها محرمة ولكنه يتساهل، يضعف أمام شهوته وأمام تزيين شيطانه فتقبل نفسه على هذه. ولكن لو سئل عن حكم هذه لعرف، لقال إن هذه محرمة. هذه الكبائر تورد صاحبها النار والعياذ بالله، وورود النار ليس بالشيء السهل اليسير الهين، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ومن تكريمه لأهل الإيمان ميز بين هؤلاء العصاة المنتسبين إلى الإيمان وبين الكفار الأصليين وبين المشركين، لأن الكافر والمشرك في النار من أهل النار، هم حطب جهنم، ولكن هؤلاء شفع لهم إيمانهم حتى مع قلة عملهم، شفع لهم إيمانهم حتى مع معصيتهم في أن الله سبحانه وتعالى يطهرهم من ذنوبهم بتعذيبهم في النار، ثم يخرجون منها بعد ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب المعاصي. ولهذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. لم تطب نفس أبي ذر بهذا، قال: وإن زنى وإن سرق. مرة ثانية قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة: قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذا حكم الله، قضية ليست مردودة إلى أهواء البشر وإلى نوازعه، وإنما صاحب الحكم فيها هو الله سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، من الذي يعترض على الله سبحانه وتعالى؟ هو المالك وهو الخالق وهو المدبر، لا أحد يعترض عليه. هو الذي قضى بأن أصحاب المعاصي يعذبون في النار ثم يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أحكام في الشريعة ثبتت لعصاة المؤمنين، وبين هذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء بقولتهم هذه وباعتقادهم هذا ألغوا هذا الحكم الشرعي كله، لم يجعلوا هناك أمرا وسطا بين المؤمن الصادق وبين الكافر. هؤلاء العصاة ألغوا حكمهم وقالوا: إن من فعل كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في النار، لأنهم رأوا أن هذه الكبيرة تنافي الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ما ليس بعد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الإيمان إلا الكفر، هكذا بعقولهم، واتبعوا هذا الوهم الباطل وبنوا عليه كل تصرفاتهم. فكل من يقول بقولهم، كل من يكفر صاحب الكبيرة ويستحل دمه وماله، هو منهم من إخوانهم، وكل من لا يقول بذلك حقه القتل حتى ولو كان مصليا. ولا تستغربوا فإن هذه الجرأة لم تقف عند حد عامة المسلمين، بل تجاوزت ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الأربعة وزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب البلاء الحسن في دين الله، استحلوا قتله، قتلوه، قتله رجل منهم اسمه عبد الرحمن بن ملجم، ضربه بالسيف في صلاة الفجر فقتله، لأنهم رأوا أن علي رضي الله عنه عندما قبل بالتحكيم في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية أنه كفر، وجزاء الكافر القتل. هكذا لا يتورعون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالجنة وهم يقولون قد كفر، يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا صراحة، ومع ذلك يدعون الانتساب إلى الإيمان ويدعون أنهم من أهل القرآن، يقرؤون القرآن ويصومون ويصلون ويتزهدون، لكن لا حظ لهم في هذا العمل لأنه مخالف لشرع الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعندما يضل الإنسان أيها الإخوة، وعندما تحتوشه الشياطين بسبب هذه الضلالة، فلا تسأل عن حاله، لأنه بعد ذلك يعتمد على عقله. كل ما تزينه نفسه ويزينه عقله هو الحق، وما عداه هو الضلال. هذا الحديث، حديث الخوارج، كان يرويه رجل من الصالحين اسمه عبد الله ابن خباب رضي الله عنه. فالخوارج ترصدوا له، أبغضوه لأنه يروي هذا الحديث الذي يتعلق بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم، قال: فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. لا ذنب لهذا الرجل إلا أنه يروي هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انحازوا عن معسكر علي رضي الله عنه لتصميمهم على فكرتهم، وكانت هذه هي أول موقعة يخرجون فيها، ينحازون فيها، تميز فكرهم بعد حادثة التحكيم فانحازوا، فمر بهم هذا الرجل، ولا ذنب له، لا يقاتل ولا يحمل سلاحا، معه زوجته أركبها على حمار ويقود في هذا يقود الحمار. فاعترفوا طريقه وسألوه: من أنت؟ قال لهم: أنا عبد الله ابن خباب. قالوا: إياك نريد، نحن نبحث عنك والآن جئتنا، ومن هذه التي معك؟ قال: هذه زوجتي، وكانت حاملا في شهرها السابع. فقاموا فقتلوه، ذبحوه، ثم بقروا بطن زوجته، قتلوه. لماذا؟ لأنه روى هذا الحديث، حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يذكره للناس. انظروا كيف تصنع الضلالة بصاحبها، وكيف أن الإنسان إذا ابتعد عن هدي الشرع أصبح فريسة للشيطان. بعد ذلك مر بهم رجل نصراني، معه حمار وعليه بضاعة، فاستوقفوه قالوا له ما اسمك؟ قال نصور ابن إرث فاطاليس. قالوا ما هذا الاسم يا عدو الله؟ قال أنا نصراني. قالوا وما هذا الذي معك على الحمار؟ قال خمر أريد أن أبيعها في السوق. قالوا ونصراني وخمر معك؟ قال نصراني وخمر، هذه الخمر عندنا حلال. قالوا نعرض عليك الإسلام. ما رأيك في الإسلام؟ قال أنا الآن مشغول ومعي بضاعة، أريد أن أذهب إلى السوق ثم بعد ذلك أفكر في هذا الأمر. فتشاوروا فيما بينهم ماذا نصنع، نصراني ومعه خمر؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أرخص له، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اعطوه فرصة حتى يفكر. قال لا بأس، اذهب تبع بضاعتك ثم عد إلينا. قال لا أستطيع، أخشى أن يعترضني بعض منكم فيقتلونني، أنا أصبحت أخاف على نفسي وعلى مالي. قالوا لا بأس، نرسل معك من يحرسك. فأرسلوا معه بعضا منهم يحرسونه ويحرسون الخمر ليوصلها إلى السوق ليبيعها. ما دليلكم؟ قالوا قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لا بد أن تؤمنوه حتى توصلوه إلى بلده، حتى توصلوه إلى مكة. هكذا يقتلون المسلم البر التقي لغير ذنب، ويعاملون هذا النصراني الكافر بهذه المعاملة، ويحرسونه ويحرسون خمره حتى يوصلونها إلى السوق ليبيعها. لاحظوا كيف تصنع الضلالة بصاحبها. اللهم إنا نسألك الهداية. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم وأمر بقتلهم، أمر بقتلهم، مع أنهم يظهرون العبادة ويظهرون الحرص على الدين، وقد شغلوا المسلمين، شغلوا عساكر المسلمين في دول عديدة في أوقات كثيرة، في عهد الدولة الأموية، في وصدر الدولة مدة طويلة من الدولة العباسية، شغلوا المسلمين بقتالهم، كانوا يباغثون القرى ويباغثون الناس ويقتلون ويسفكون الدماء. شغلوهم بهذا الأمر، شغلوهم بهذه الفتنة. ومع ذلك فإن الفتنة لا تقف عند حد، توزعوا هم إلى فرق عديدة، كل يوم تطلع منهم فرق جديد، ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وبعضهم استحل نكاح المحارم. كل هذا وهم يظهرون العبادة ويظهرون الزهد ويظهرون من قراءة القرآن. فلا حظ في القرآن لمن لم يتدبره ولمن لم يعمل به، لأنه إذا كان يقرأ القرآن بلسانه ويخالفه بعمله كان عمله مثل عمل المنافقين. المنافق تسمع منه القرآن ولكنك لا تجد لهذا القرآن أثرا في سلوكه. ولهذا ينبغي أن نتنبه، ينبغي أن نتنبه، فإن العمل الصالح إذا صدر من إنسان لا بد أن يكون موافقا لهذه الشرع، وينبغي أن لا نغتر بعمل العامل. لو رأينا إنسانا يكثر العبادة ويكثر الزهد فإنا نقبل هذا منه، لكن لا بد أن يكون هذا موافقا لتصرفاته الأخرى. لو رأينا إنسانا يصلي ولا يفارق الجماعة ويحرص على البر ولكنه إذا خرج يرابي ويشرب الخمر، لا يمكن أن يكون هذا من أهل القرآن المتأثرين به الذين حققوا القرآن في حياتهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن سلوك الإنسان ميزان لعمله، ميزان لعلمه الذي يحمله. فلا بد أن نتأكد من هذه النقطة أيضا. وكثير ما اغتر الناس بمن يعمل على هذه الشاشة، وهؤلاء يبيحون لأنفسهم الإدخال في الدين والإخراج منه والأخذ والإعطاء والإدخال والإخراج، يتصرفون كما يحلو لهم، كلما عرضت لهم فكرة أخذوا بها واعتبروا أنها الحق الذي لا محيد عنه. وهؤلاء قد يوجدون في بعض الأزمنة، وإن لم يوجدوا على هيئة فرقة كالفرق التي كانت موجودة منهم في الزمن الأول، لكن الأفكار قد توجد، وقد يوجد من يتأثر ببعض هذه الأفكار لأنه يسلك هذا المنهج، يعتمد على عقله ويبيح لنفسه أن يتصرف في الشرع من غير أن يرجع إلى حدود هذا الدين.